الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع في هذا المكان المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله اجتماعاً مباركاً ينفعنا به سبحانه وتعالى في أمور ديننا ودنيانا. ثم أشكر إخواني جميعاً الذين حضروا ليستمعوا شيئاً مما يذكر به المذكر في حلقة علمية من حلقات العلم والمعرفة، وأشكر على رأس الحاضرين سعادة محافظ الحرث وفقه الله وزاده من فضله، وهذا الحضور منه حفظه الله من كريم خصاله. وكذلك أشكر أخي وزميلي مدير مركز الدعوة والإرشاد في هذه المحافظة الشيخ محمد، وأشكر مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الشيخ موسى، وأشكر إمام المسجد وخطيبه، وأشكر جميع الإخوة الحاضرين الذين استقبلونا استقبالاً أسأل الله عز وجل أن يرفعهم بشأنه وأن يثيبهم على ذلك، وما ذلك إلا تقدير منهم للعلم الذي ظنوه عند أخيهم، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن الظن. أيها الإخوة الكرام، ما هو إلا تذكير بيننا ومذاكرة، وإلا يوجد من الإخوة الحاضرين من عنده من العلم النافع والعمل الصالح الذي نرجو الله عز وجل أن يكرمه به ويأجره على ذلك. كما سمعتم من فضيلة الشيخ موسى أن العلم هو أساس الحياة الطيبة، وحياة بلا علم لا تسمى حياة حقيقية، وإن عاشها الإنسان ورفل في ثوب الصحة والعافية والغنى والجاه والمنصب، إلا أنه لا يعيش مطمئنا ولا يسعد في حياته إلا إذا سار في ركاب العلماء وجلس في حلقات العلم والمعرفة وسلك هذا السبيل، سبيل طلب العلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفي في هذا شرفا وحفظا وسعادة كل من أتى إلى هذا المكان ويقصد أن يتعلم العلم الشرعي ليعبد الله عز وجل على بصيرة، فكأنما سلك طريقا إلى الجنة. فأبشروا أيها الإخوة، أبشروا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولندعو ربنا دائما أن يرزقنا حسن النية وصلاح العمل والثبات على ذلك، ونستمر دائما وأبدا في الجلوس في مثل هذه الحلقات العلمية المباركة وأسأل الله عز وجل أن يثيب إخواننا الذين رتبوا لهذه الدورة ونظموا واجتهدوا وجعلوا فيها هذه الكتب النافعة من كتب العلماء المجددين الذين جددوا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس من جدد دين نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن فشى الجهل وسار الناس في زمنه، كثير منهم ساروا كما سار أولئك الجاهليون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، جاء في زمنه والناس يعبدون الأشجار والأحجار والقبور وينذرون لغير الله تبارك وتعالى كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فهاله هذا الأمر وقال هذا الفعل لا يسكت عليه، كما أن الله عز وجل بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم لينقذ الناس في ذلك الوقت من الظلمات إلى النور وليبين لهم التوحيد الذي أمر الله عز وجل به ويحذرهم من الشرك الذي نهاهم عنه، يجب أن يكون في هذا الزمن. فبدأ رحمه الله بدأ بقوة بعد أن تعلم العلم، تسلح بسلاح العلم أولاً مع شجاعته رحمه الله وقوته، وأكرمه الله عز وجل بعضد له وسند له وهو الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى رحمه الله، فتعاهد وتعاقد على أن يقيم دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لأنه الأصل الأصيل. فمضيا على هذا السبيل وجاهدا أعظم الجهاد وصبرا أعظم الصبر، لأنهما واجها أمورا لا يستطيعها إلا الكبار الأئمة، كما ثبت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمام كفار قريش، كم آذوه وكم تحمل منهم من الأذى والمشاق والسب والشتم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام صبر وصابر، وكان يحث أصحابه على الصبر والتأني والحكمة في الدعوة حتى أظهر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهكذا جاءت أمة بعد أمة حتى قيض الله عز وجل لتلك الأمة في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، قيض لهذه الأمة هذين الإمامين الفاضلين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ والإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى رحمهم الله رحمة الأبرار. وما هي إلا سنوات عديدة حتى عرف الناس التوحيد فعملوا به ودعوا الناس إليه، ودخل الناس ورجعوا، تركوا عبادة القبور والأشجار والأحجار وعبادة الأولياء والصالحين، تركوا النذور لغير الله عز وجل وتوجهوا إلى الله وحده دون سواه الذي هو واجب على كل أمة وكل فرد وفي كل زمان. ثم بعد ذلك توالت النعم علينا ولله الحمد بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدعوة جاءت الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، هذا الدور المبارك الذي أسسه الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، فأقام التوحيد وحذر من الشرك وقام معه العلماء أئمة العلم أمثال الشيخ محمد إبراهيم وأبناؤه والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من العلماء قاموا معه حتى استقام أمر الأمة على توحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن الشرك. ونحن ولله الحمد ما ترونه مما نعيشه في هذه النعم العظيمة الكثيرة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا التوحيد، وبفضل إقامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم به ولاة أمرنا واحداً بعد واحد من لدن المؤسس لهذا الدور إلى دور ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. أيها الإخوة، أقول ذلك لأنه يجب أن يذكر بعضنا بعضاً بهذه النعم، وخاصة يجب أن نذكر شبابنا وأبناءنا وبناتنا ومجتمعاتنا، نبين لهم ما نعيش من الفضل والنعمة، كل ذلك بسبب العلم والعلماء، وبسبب ولاة الأمر الذين يقيمون العلم والعلماء ويسعون فيما هو يصلح للعباد والبلاد، وهذا واقع ولله الحمد ومنا. وفق الله ولاة أمرنا لكل خير. أيها الإخوة، كتابنا كما سمعتم الذي يدرس في هذه الليلة هو كتاب القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن شئت قل الأربع القواعد، كلها واردة في التسمية، يسمى القواعد الأربع ويسمى الأربع القواعد. هذا الكتاب كتاب عظيم، وسماه الإمام مؤلفه رحمه الله قواعد، يعني أسس لا غنى لنا عنها. لما؟ لأنها مبنية ومأخوذة من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هما منبع الوحي، منبع النور والهداية، فهما الوحي من الله تبارك وتعالى. القرآن وحي والسنة وحي أيضا، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله من سنته هو وحي من ربنا تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب أريد أن أجعل فوائد، لأنه حقيقة من أراد أن يتوسع فيه يحتاج إلى حلقات، ولكن جزى الله إخواننا خيرا على اختيارهم، وسأجتهد في إخراج فوائد منه حتى نأتي على معظمه في هذا الوقت. الفائدة الأولى التأكيد على أهمية التوحيد والتحذير من الشرك، وهذا هو مجمل ومضمون الكتاب كله، يحث على التوحيد ويحذر من ماذا؟ من الشرك. إذن الفائدة الأولى بيان أهمية التوحيد وفضله، وبيان خطورة الشرك ووجوب الحذر منه. من أراد أن يكتب فهذه الفائدة الأولى من الكتاب. نعم، التوحيد، ما من نبي من الأنبياء إلا ويأتي أول ما يبدأ قومه حينما يدعوهم إلى الله، يدعوهم لأن يوحدوا الله عز وجل. واسمع لقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من نبي من الأنبياء إلا ويأمر بالتوحيد وينهى عن ماذا؟ عن الشرك. والأدلة كثيرة لكن نريد أن نختصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. دلالة على ماذا؟ على أهمية التوحيد وفضل التوحيد. لا يقبل عمل من قول أو فعل تتقرب به إلى الله إلا إذا كان التوحيد موجوداً عندك. ثانياً، التنبيه على أهمية العلم. العلم الشرعي هو الذي ينفع، العلم الشرعي هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من الكتاب والسنة، هو الذي ينفع صاحبه. ولذا يجب على كل فرد منا، بل ينبغي على كل مسلم ومسلمة من الصغار والكبار، ينبغي علينا جميعا أن نتعلم العلم الشرعي. ويبدأ الإنسان بالأصول، يؤصل، يتعلم الأسس، أسس دينه وأصول دينه، حتى يثبت القواعد التي يبنى عليها البناء. لأنه ما من بناء إلا وماذا تحته؟ قواعد. التوحيد وأسس العقيدة هي القواعد التي يبنى عليها هذا الدين. وأعظم العلم أن تتعلم الملة الحنيفية السمحة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. ما هي الملة الحنيفية؟ هي الملة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيف، ما معنى حنيف؟ ما هي الملة الحنيفية السمحة؟ هي إخلاص العبادة لله وحده دون شريك، تصلي لأجل الله تبارك وتعالى ولا تشرك مع الله في صلاتك، تزكي، تتصدق، تذكر الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تفعل من الخيرات كلها من أقوالها وأفعالها، تتقرب بذلك وتقصد وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. لا شريك لله في هذه العبادة، ومن أشرك مع الله في عبادة من العبادات تركه الله عز وجل وشركه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا حاجة لله عز وجل فيه، الله غني عن العباد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بالتالي إذا كنا نحث على العلم ونرغب فيه، نحذر من ماذا؟ نحذر من الجهل. فلا يجوز للإنسان أن يكون جاهلا بدين الله، وخاصة يا إخوة في هذا الزمن، زمننا هذا في هذا البلد المبارك كثرت المدارس ولله الحمد فيها، تجد من المراحل الصغيرة الأولى إلى الدراسات العليا، وهذا منتشر في بلادنا ولله الحمد. انظر إلى المدارس شرقا وغربا، في المدن وفي القرى، بنين وبنات. وانظر إلى الجامعات كم هي كثيرة الآن، قفزت قفزة عظيمة، خاصة في هذا العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. هذه نعم، هذه حجج قامت علينا. ما هو يقابل هذا الأمر؟ ما هو الواجب علينا مقابل هذه النعم؟ أن نسعى في التعلم وأن نحذر الجهل. يا إخوة، لا ينكر هذا أحد، ولكن تأسف أن كثيرا من الناس تجده رغم كثرة العلماء وكثرة المدارس وكثرة الجامعات إلا أنه يرضى بما عنده من العلم ويقول يكفيني ما عنده، وهذا والله خطأ فيه لو قصور. هذا ما عرف حقيقة العلم. حقيقة العلم كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد قربا من الله عز وجل وأمانا، وبالعكس كلما ازداد الإنسان جهلا ازداد بعدا عن الله عز وجل وخوفا. وانظر إلى أهل العلم، انظر إلى العلماء كيف ترى سعادتهم وحياتهم الطيبة بسبب أنهم ماذا؟ تزودوا من العلم النافع الذي يورث العمل الصالح ويورث الحياة الطيبة، ورفعهم الله عز وجل درجات في الدنيا ويرفعهم درجات في الدار الآخرة. فيا إخوة، أنصح نفسي أول ثم إخواني جميعا أن علينا أن نسعى في طريق العلم، وأن نجتهد، وأن نجعل من أوقاتنا نصيبا غاليا حتى يجلس الإنسان فيه لأهل العلم والمعرفة الموثوق بعلمهم الذين يستندون على علمهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. الفائدة الثالثة، الفوائد لما تذكر وترتب تحفظ، التنبيه على أهمية الدعاء. هذا الكلام من أخذ من كتاب المؤلف رحمه الله. الإمام رحمه الله يعرف أهمية الدعاء وفضل الدعاء ونتيجته العظيمة، فلذلك بدأ بماذا؟ بالدعاء. فقال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. انظر بالله إلى هذه الكلمات: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ماذا يقصد؟ يقصد رحمه الله أنه ينبغي للمسلم أن يكون له موقف مع عبادة الدعاء الذي يغفل عنه كثير من الناس. تجد كثيرا من الناس لا يدعو إلا في صلاته، بينما القرآن الكريم لما تتصفح القرآن وتتصفح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الأوقات كلها دعاء، في النوم وقت النوم، وفي الاستيقاظ، وفي الصلوات، وفي الخروج، وفي الدخول، وفي المشي، وفي كل وقت تجد وظائف للمسلم والمسلمة وأنواع من الدعاء بيّنها الله عز وجل وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. دلالة على ماذا؟ دلالة على أهمية الدعاء وفضله. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نجتهد في مسألة الدعاء، وأن يدعو الإنسان ربه كل وقت وكل حين وفي كل أمر من الأمور. السلف الصالح رحمهم الله عرفوا قيمة الدعاء. كان إذا افتقد الملح لطعامه دعا الله عز وجل، إذا انقطع شسع نعله شيء حقير دعا الله سبحانه وتعالى. ما بالكم بالأمور الكبيرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما تكالب الأعداء وصاروا أضعاف على المسلمين، أكثر من 1000 والمسلمون ماذا؟ حوالي 300. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صف الصفوف؟ توجه للقبلة ورفع يديه ودعا حتى بكى وسقط الرداء من على ظهره عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر بجانبه يمسك عليه ويقول: رويدك يا رسول الله، لما يرى من كثرة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. أيها الإخوة، الدعاء له شأن عظيم، ربما ينقل الإنسان من الظلمات إلى النور. نعم، وربما ينقلك من الجهل إلى العلم، ينقلك من الفقر إلى الغنى، ينقلك من حياة تعيسة وشقية إلى حياة طيبة ومباركة. انظروا في أدعية القرآن الكريم وفي أدعية السنة النبوية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخذوا منها، خذوا أدعية الصباح والمساء وأدعية النوم وأدعية كشف البلاء والكربة وأدعية العلم وأدعية السجود وغير ذلك مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك ورد ذكره أولا في القرآن العظيم. دعا المؤلف رحمه الله بهذه الأدعية: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. هذا في إشارة يا إخوة أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله أن يقدم ثناء قبل الدعاء، يعني ما تدعو مباشرة، تثني على ربك، تحمد ربك، تذكر شيئا من أسمائه وصفاته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، ثناء عظيم، أثنى على الله بأسمائه وصفاته وأنه رب العرش العظيم الذي استوى عليه سبحانه وتبارك وتعالى استواء يليق بجلاله وكماله، الرحمن على العرش استوى، أن يتولاه، ومن تولاه الله كفاه الله عز وجل كل شر وكل فتنة، ونقله من الظلمات إلى النور، ومن الشر إلى الخير. ومن جملة الأدعية الثابتة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن بنته الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. هذا الدعاء أيها الإخوة قال أين أن يجعلك مباركا أينما كنت، في عمرك مبارك، في مالك مبارك، في أهلك مبارك، في نفسك مبارك، في علمك مبارك، في حركاتك مبارك. ولذلك تجد بعض الناس حياته مباركة، تجد الوقت اليسير الذي يعيشه يقضي فيه أعمالا كثيرة، بسبب ماذا؟ أن الله بارك له في وقته. تجد عنده مال قليل، راتبه محدد من ذوي الدخل المحدود، لكن الله فاتح له ومبارك له في هذا المال. تجد له من الولد 2 أو 3، لكن الله عز وجل بارك فيه. وهكذا يا إخوة، البركة من الله عز وجل. تدعو ربك بأن يجعلك مباركا في نفسك أولا، وفي مالك، وفي ولدك، وفي أهلك، وفي مجتمعك، وفي كل مكان، دعاء عظيم. ثم قال: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. علامة وعنوان السعادة أنك إذا أنعم الله عليك بنعمة قليلة أو كثيرة حمدت الله عز وجل عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم. كلما شكر الإنسان ربه على أي نعمة قليلة أو كثيرة، إن كانت قليلة زاده الله عز وجل، وإن كانت كثيرة زاده الله عز وجل. وعد الله لا يخلف، لا تظن أن وعد الله يخلف، وعد الله حق، إن الله لا يخلف الميعاد. وأن تكون ممن إذا ابتلي صبر. الحياة لا تبقى على حال، فيها الأمراض والأسقام، فيها الموت، فيها الفقر، فيها المصائب. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، لكن الإنسان يوطن نفسه، فإذا ابتلي ببلاء عرف أن هذا بقدر الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء بقدر. لا تظن أنك لو اجتهدت كان ما حصل عليك، لا. صحيح أن بذل الأسباب مطلوب شرعية، لكن اعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، الخير مقدر من الله والشر مقدر من الله أيضا، والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وإذا أذنب استغفر. ما أحد يسلم من الذنوب إلا من عصم الله من الرسل والملائكة لا يعصون الله كما أخبر الله عز وجل. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. أما بقية بني آدم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إلى الله. فيا إخوة، كل من أذنب ذنبا لا يستكثر ولا ييأس من رحمة الله، ويعلم علم اليقين أن الله سمى نفسه الغفور، وسمى نفسه غفار، وسمى نفسه رحيم، وسمى نفسه تواب، إلى غير ذلك من صفات الله التي تدل على المغفرة والرحمة والتوبة، وأن الله يغفر الذنوب جميعا. أعظم الذنوب الشرك بالله. كم من المشركين تابوا وتاب الله عز وجل عليهم، ولا يزال الأمر. كل من أذنب ذنبا في هذه الحياة قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن الله يتوب على من تاب، والتوبة تجب ما قبلها، وهذا من كرم الله عز وجل. بل زيادة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظر، من يتوب يذنب ويتوب ويذنب ويتوب، الله يحبه. لما؟ لأن عرف أن ربه تواب، عرف أنه يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، وهو كلما أذنب كلما رجع إلى الله عز وجل، تاب توبة نصوح، لكن يأتي عليه القصور، يأتي عليه العجز والضعف، فيحصل ما يحصل منه. لا تيأس من روح الله، لا تقنط من رحمة الله، واعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. رابعا، بيان معنى العبادة. العبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل قول وكل عمل ظاهرا تفعله أو باطنا في القلب يحبه الله عز وجل وأمر به في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو ماذا؟ عبادة. ماذا ينبغي؟ ينبغي فيها شرطان يا إخوة. كل عبادة ينبغي فيها ماذا؟ شرطان: أن تخلص هذه العبادة لله وحده دون سواه، فلا تصلي إلا لله، ولا تذكر إلا من أجل الله، تذكر ربك من أجل الله عز وجل، ولا تتصدق إلا من أجل الله، ولا تخطو خطوة من أنواع العبادة إلا وتقصد بها وجه الله عز وجل. ثانيا، الشرط الثاني في العبادة: المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تتابع رسولك، ما تعمل عمل إلا بعد أن تتأكد أنه من شرع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يا إخوة يجب الحذر من البدع، يجب الحذر، بل والفرار منها أشد الفرار. لما؟ لأن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة المودع قال: وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ البدع التي يحدثها الناس، تصلي صلاة ما عليها القرآن ولا السنة، مثلا كصلاة النصف من ليلة شعبان. بعض الناس يعتقد أن هذه الليلة ليلة مباركة، وأنها تقسم فيها الأرزاق وتجعل فيها أمور، وهذا لا دليل عليه. أو إقامة ليلة 27 من شعبان والاحتفال فيها، أو المولد النبوي، أو غير ذلك من البدع المحدثة من أقوال أو أعمال. نقول: شرع الله كافي، شرع الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله ما مات نبينا عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين، فلا حاجة لنا لبدعة أبدا، ولا صحة لمن يقول هناك بدعة حسنة أبدا. النبي يقول وكل بدعة ضلالة وأنت تقول بدعة حسنة، مخالفة لما؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا توجد بدعة حسنة أبدا، بل كل بدعة ضلالة. يا إخوة، المرجع في ذلك أنك لا تعمل عمل وتتعبد به لله إلا بعد أن تتأكد أن عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، بيان أنواع التوحيد. معلومة أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لكن والله لابد من بيان، لأن يا إخوة حتى في صفوفنا طلاب العلم تجد إلى الواحد منا تسأله تقول له كم أنواع التوحيد، يأتيك بأنواع التوحيد، تقول له ما معنى توحيد الربوبية، إيش معنى توحيد الألوهية، ما معنى توحيد الأسماء والصفات، يقف. وهذا خطأ، هذا من العلم النافع، هذه من الأسس التي ينبغي الحرص عليها والتعليم لها للناس. ويبدأ الإنسان بتعليم نفسه ثم تعليم من يعود. وأحث إخواني المدرسين في المدارس على أن يجعلوا شيئا من حصصهم وقت يبين فيه هذه الأسس، تبين أسس العقيدة الستة، تبين أنواع التوحيد، تحذر من الشرك، تبين صور من الشرك، حتى يعلق بذهن الطالب أن هذه الأمور مهمة ولا بد من معرفتها، حتى يكون الإنسان على علمه، حتى ما يقع في نوع من أنواع الشرك وهو لا يدري. إذن توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء. رب كل شيء، ما معنى الرب؟ الخالق، المالك، المدبر، المتصرف، الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. رب، هذه الربوبية. توحيد الألوهية الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ترى في فرق. توحيد الأسماء والصفات والاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من أسمائه السميع العليم الغفور الرحيم الودود اللطيف الخبير، إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نسمي الله باسم إلا ما ثبت في القرآن والسنة، ما أحد يجتهد يقول والله أنا أبغى هذا الاسم يكون لله أبدا، إلا ما كان موجود في الكتاب والسنة. هذه الأنواع الثلاثة متلازمة، ما يكفي أن الواحد يقول والله أنا خلاص أعتقد بأن الله ربي خالق مالك مدبر، نقول له هذا الاعتقاد كان يعتقده أهل الجاهلية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون ماذا؟ ليقولون الله. كفار قريش، أبو جهل أعظم كفار قريش شركا وكفرا كان يعترف بالله، لكن هل نقله هذا الاعتراف من الكفر والشرك إلى الإسلام؟ أبدا، مات على الشرك وهو يعلم بأن الله ربه، وأن الله اللي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما وخلق بينه، ولكنه ما آمن بذلك. إذن لابد من معرفة الاعتقاد الجازم بالربوبية، والاعتقاد الجازم بالألوهية، والاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له أسماء وله صفات تليق بجلاله وكماله. سادسا، ندخل في القواعد الآن، القواعد الأربع، معليش لو أطلت عليكم لأنه والله أشياء مهمة جدا وأشر لها صاحب الكتاب. القاعدة الأولى سأذكرها باختصار. القاعدة الأولى، ذكر المؤلف رحمه الله بيان حال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان حالهم؟ كما قلت قبل قليل، يؤمنون بماذا؟ بالربوبية، لكن لا يؤمنون بالألوهية ولا يؤمنون بأسماء الله وصفاته. ولذلك لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رحمن يا رحيم، إيش قالوا؟ محمد يدعو ماذا؟ إلهي. ما عرفوا الأسماء، ما عرفوا أن الله عز وجل وحده دون سواه لا شريك له، له أسماء عديدة وله صفات مجيدة تليق بجلاله وكماله، من أسمائه الرحيم ومن أسمائه الرحمة، له عز وجل وحده دون سواه. لله المثل الأعلى، أنت أيها الإنسان مخلوق ضعيف، هل لك أسماء؟ بعض الناس يسمى بأكثر من اسم ويوصف بأكثر من صفة. الله جل جلاله وله المثل الأعلى، له أسماء عديدة، من أسمائه 99 اسما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحصاها دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وهمي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حال المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فقط، كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل خالق لهم ومالك ومدبر، ولكنهم لا يصرفون العباد له وحده دون سواه، كانوا يشركون مع الله عز وجل. لما كان يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله، إيش قالوا؟ نعم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كيف عندنا آلهة منات وعزى والأشجار والأحجار وإساف ونائلة ويحصرها في واحد؟ جهلا منهم، ما آمنوا بتوحيد الألوهية. لكن المؤمنون حقا يؤمنون بأن الله ربهم، ويؤمنون بأن الله إلههم الحق وحده دون سواه، ويؤمنون بأن الله عز وجل له أسماء وله صفات، كلها الثلاثة يؤمنون. أما أهل الجاهلية فلا يؤمنون إلا بماذا؟ إلا بإيش؟ بنوع واحد من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. هل يا جماعة إيش المقصود من كلام المؤلف؟ يبين لنا أن من اعتقد بأن الله ربه ويؤمن بس بتوحيد الربوبية وما عبد الله حق العبادة ليس بمؤمن ولا يستحق رحمة الله، كما أن أولئك المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما آمنوا الإيمان الحق، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبى نساءهم وذراريهم واستحل أموالهم وأعراضهم بسبب أنهم كفار، ما آمنوا بتوحيد الربوبية المطلوب، الإيمان بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. عرفتم القاعدة يا جماعة؟ عرفتم مقصود المؤلف؟ ولا أعيد؟ شيء مهم جدا، قاعدة عظيمة. يعني لو أتى شخص اليوم من الناس، وأنا أضرب لكم مثال بجماعة التبليغ، جماعة التبليغ جماعة منتشرة في بعض الأقطار، جهال أكثرهم، عندهم معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يعني ماذا؟ يعني توحيد الربوبية بس، ولذلك لا يحذرون من الشرك، ما يحذرون من الشرك مرة. ليش يا جماعة ما تحذرون؟ قالوا نحن نؤمن بأن الله هو الخالق والمالك والمدبر، ولو حذرنا من الشرك لنفرنا الناس من الدعوة. خالفوا ماذا؟ خالفوا أسوتنا وقدوتنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجدهم فقط يقولون للناس قولوا لا إله إلا الله ولا يعرفون معنى لا إله. لو تجي للواحد ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، يكررها نفسه. إيش معناها؟ معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون شرك. إذن لو أتانا شخص وآمن بالربوبية فقط نقول له لا، لا زلت كافر، لا زلت مشركا، حتى تؤمن بماذا؟ بالألوهية، وتؤمن بإيش؟ بالأسماء والصفات. هكذا علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا نزل القرآن ونزلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الأمر يعني مفتوح، من أراد تعب أو شيء لا مانع، من الأمر ميسور الحمد لله، ملحوق إن شاء الله. القاعدة الثانية، بيان أن سبب عبادة المشركين والكفار للأصنام والأوثان هو اعتقادهم بأنها واسطة بينهم وبين الله. بالله انتبهوا لهذه المسألة. القاعدة الثانية، بيان أن سبب عبادة المشركين والكفار لآلهتهم وأصنامهم وقبورهم وأحجارهم والشمس والقمر والنجوم من دون الله، يقولون نريد أن تتوسط لنا عند الله، إنما هي واسطة بيننا وبين الله. فهل هذا توحيد أو شرك؟ هذا شرك، لأن الله عز وجل ما طلب منا الواسطة. حينما أمرنا بعبادته هل أمرنا بأن نتوسط بمخلوق عنده؟ حاشا. قال وابتغوا عند الله، وابتغوا عند الله الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الطاعة والقربة التي أمر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتغوا إليه الوسيلة، جزاك الله خير. ما هي الوسيلة؟ هي الطاعة التي وردت في الكتاب ووردت في السنة. ما قال اذهبوا لمحمد عليه الصلاة والسلام وتوسطوا به، ولا قال اذهبوا إلى قبر الولي فلان، ولا قال اذهبوا إلى أي مكان، بل أمرنا الله عز وجل وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. على طول، ما تشرك مع الله أحد، ما تتوسط بأحد عند الله عز وجل. الكفار في سورة الزمر ماذا حكى الله عز وجل؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون نتقرب بهم، هذه الأصنام يقولون ما نعبدها لذاتها، إنما نعبدها لأجل أن تتوسط عند الله عز وجل. تعالى الله عن ذلك. انظروا يا إخوة، أمرهم الله بعبادته والتوجه إليه، وجعلوا جمادات وأصنام وأوثان وموتى يتوجهون إلى القبور ويعبدون القبور، ويقولون نتوسط بهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله ما أمرنا بذلك، الله أمرنا بعبادته مباشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وما هذه الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور إلا معبودات من دون الله عز وجل، لا تضر ولا تنفع. فينكر عليهم ويبين أن هذه المعبودات ما تنفع شيئا ولا تضر شيئا إلا بما أمر الله عز وجل به وقضاه. في هذه المسألة أيضا بيان أنواع الشفاعة، أنا أتطرق لها. الشفاعة نوعان في التوحيد، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي أقرها الشرع، وتكون بشرطين: برضا الله عز وجل عن المشفوع فيه، وبإذن الله عز وجل للشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن من الله للشافع أن يشفع، رضا من الله في المشفوع بأن يكون من أهل التوحيد، فأهل الشرك لا شفاعة فيها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. النوع الثاني الشفاعة المنفية، وهي التي يطلبها الكفار من أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، هذه تسمى ماذا يا جماعة؟ شفاعة منفية، هذه لا يقرها الشرع، فما تأتي لقبر من القبور ولا لصنم من الأصنام ولا لجدار من الجدران وتعبده وتقول أريد أن أتوسط به وأستشفي به عند الله سبحانه وتعالى، نقول هذه شفاعة ماذا؟ منفية. القاعدة الثالثة، تفضل. نعم العباس، كلام طيب. اقتراح الأخ وجيه محله. التوسل أنواع، في توسل مشروع وفي توسل محرم، والمحرم أيضا أنواع، فيه شرك وفيه بدعي. التوسل المشروع هو أن يتوسل الإنسان بطاعة الله تبارك وتعالى مباشرة، يعبد الله، يصلي ويتوسل بهذه الطاعة عند الله عز وجل حتى يأجره عليها وينجيه من العذاب. واعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتقول يا رب أسألك بأنك أنت الغفور الرحيم بأن تغفر لي ذنوبي، هذا وسيلة، هذه مشروعة. يا رب أسألك بأنك تشفي المرضى، أسألك أن تشفي مريضي. يا رب أسألك بأنك أنت الغني بأن تغنيني بحلالك عن حرامك، هذا جائز، هذا مشروع، هذا لك فيه أجر وسبب من أسباب إجابة الله. ثالثا من التوسل المشروع أن تتوسل بأعمالك الصالحة، تقول يا رب أسألك أن تنقذني من هذه الكربة بسبب أني عملت لك يوما عملا صالحا، إما برا بوالدي، وإما حجا حججته لك، وإما صلاة صليتها لك، وإما صدقة تصدقت بها، أو يتيما أكرمته، أو نوع من الأعمال الصالحة تتوسل به عند الله عز وجل، لا عجبا ولا كبرا ولا رياء، إنما لأجل أن ينقذك من هذه الكربة. والدليل ما ذكره الأخ الكريم، قصة أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة ما استطاعوا يخرجون، أظلمت عليهم الدنيا، إيش قال واحد منهم؟ قال يا جماعة لا ينجيكم الآن إلا عملكم الصالح، توسلوا إلى الله بأعمال عملتموها أيام الرخاء. فقام واحد منهم وقال يا ربي إني عملت لك يوم برا بوالدي، ارتفعت ما هذا عنهم؟ الصخرة قليلة. قال الثاني يا ربي عملت لك يوما بأني تركت الزنا وقد تمكنت من ذلك، ارتفعت ماذا؟ الصخرة. قال الثالث يا ربي كان لي أجراء فأعطيت كل واحد أجره، وبقي الثالث فاستثمرت ماله ثم أتى وأعطيته كل مالي، اللهم افرج عنا ما نحن، فانفرجت تلك الصخرة. بسبب ماذا؟ توسلهم بالأعمال الصالحة، هذا مشروع. من جملة التوسل المشروع التوسل بالدعاء، مثل قصة عمر مع العباس رضي الله عنه، أجدبت الأرض في زمن عمر، صار قحط، سمي عام كامل يسمى عام ماذا؟ الرمادة، ما يعني ما وجدوا شيئا، أكلوا الميتة. شوفوا يا جماعة يبتلي الله عز وجل العباد، لله حكمة في كل شيء، رغم أنهم في القرن الأول، ولكن من حكمة الله عز وجل حتى يرجع الناس إلى الله، حتى إذا ابتلوا صبروا وتضرعوا إلى الله وعرفوا ربهم تكون لهم منزلة عند الله وقربة عند الله عز وجل. فأتى عمر رضي الله عنه وقال للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنا كنا نستسقي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نستسقي بك اليوم، إيش معنى؟ يعني نريد منك أن تدعو لنا. عرفتم يا أخوة؟ ما يستسقون بجاهه وذاته، حاشا عليه، حاشا، بل يعلمون أن وسيلة من وسائل القرب إلى الله وإجابة الدعاء هو دعاء الصالحين. فلك أن تأتي لشخص من الناس تتوسم فيه الخير، إمام عالم من العلماء، تأتي إليه وتقول له ادع له يا فلان، ادع الله عز وجل لي في الليل في خلواتك في سفرك، من أجل أن الله يرزقني، من أجل أن الله يفك كربتي، من أجل أن الله يحقق لي كذا، هذا لا شيء. ولذلك ورد في الحديث أن بعض السلف كان يوصي أصحابه إذا أراد أن يسافر يقول له ماذا؟ لا تنسنا من الدعاء، لأن المسافر دعاء ماذا؟ مستجاب. جزاك الله خير على هذا الأمر. إذن عندنا القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المشركين في زمنه، بين من كان يعبد الأصنام وبين من كان يعبد الشمس والقمر والنجوم والأحجار والقبور، كلهم جعلهم مشركين. ما قال بس أهل الأصنام مشركين والبقية موحد، أبدا، كلهم حكم عليهم بماذا؟ بالشرك. كل من كان في زمنه من كان يعبد الأصنام المنحوتة حول الكعبة أو حول الجبال أو الأشجار أو الأحجار أو القبور والصالحين، من يعبد المسيح عيسى بن مريم، من يعبد عزير، كلهم حكم عليهم القرآن وحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأنهم ماذا؟ بأنهم مشركون، والأدلة على ذلك كثير. ما الفائدة من هذا؟ ما هو مقصود الشيخ؟ مقصود الشيخ الرد على القبوريين الذين يعبدون الأولياء ويأتون إلى قبور الصالحين والأنبياء ويتقربون ويذبحون عندهم ويطوفون حولهم ويقولون هذا ما هو شرك، إنما الشرك ماذا؟ عبادة الأصنام والأوثان. نقول لهم لا، الشرك كل شرك، سواء عبد الإنسان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو نبيا، كل من عبد غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة وبأي وسيلة من الوسائل فإنه مشرك شركا أكبر، سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في هذا العهد. يا إخوة، نحمد الله أن الله حمى بلادنا من عبادة القبور والأشجار والأحجار، وإلا نسمع في كثير من البلدان حتى التي تسمى إسلامية تجد القبور لها قباب ولها سدنة ولها حجب، وتجد الناس يرحلون ويسيرون من أماكن بعيدة حتى يصلوا إلى قبر فلان، إما البدوي وإما الرفاعي وإما الجيلاني وإما غيرهم، يأتون إلى هذا القبر وهذا يذبح وهذا ينذر وهذا يطوف وهذا يتمسح وهذا وهذا. نحمد الله أن بلادنا حماها الله من هذا الشيء، وهذا والله من فضل الله عز وجل علينا، وبفضل الله ثم بجهود هذه الدولة. لولا أن الله عز وجل مكنهم، إلا أعظم خطر وأعظم شر يريد الشيطان للأمة أن يوقعهم في شرك الأنبياء. فنحمد الله عز وجل على ذلك. إلا من كان متخفي فالجاني يجني على نفسه، تجد بعض الناس خفية يذهب إلى بعض القبور ويعتقد في أصحابها أو يذبح يسمون بالسادة، وهذا الحمد لله الآن يعني قل أو لا يوجد بفضل الله عز وجل، ينذرون يذبحون يتمسحون يأخذون من التراب، كل ذلك من أنواع البدع الشركية التي حذرنا الله عز وجل منها وحذرنا منها رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة نختم بها، بيان أن مشركي زماننا هذا الزمن أغلظ شركا من مشركي الزمان الأول، كلهم مشركون، لكن مشركي هذا الزمن أعظم شركا من شرك الأولين الذين كانوا في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يشركون في الرخاء، السعة، اليسر، الأمن، لكن إذا صارت عليهم ضيق ومشقة إيش يحصل لهم؟ توجهون إلى الله، يخلصون، ما يشركون. شوف، يعترفون بالله في أيام الشدة ويشركون بالله في أيام الرخاء. لكن مشركي هذا الزمن في الشدة وفي الرخاء، تجد هذا يبغى ولد، وهذا يبغى رزق، وهذا يبغى شفاء، وهذا يبغى يعني ينفك عنه سحر أو غير ذلك من الأمور، في الرخاء وفي الشدة يتوجهون إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن من هو أعظم شركا؟ مشركي هذا الزمن. وهل يوجد في هذا الزمن مشركون؟ ما أحد ينكر هذا، لكن ينبغي الحذر منه، وينبغي التحذير من الشرك. ولذا يجب على الأئمة يا إخوة، يجب على المدرسين، يجب على علمائنا وطلاب العلم، يجب على كل واحد في أسرته أن يحذر أبناءه وإخوانه من الشرك، ويبين خطر الشرك وخطر المشركين، لأن الشيطان يشد الإنسان لأن يوقعه في الشرك، لأن الشيطان يعلم علم اليقين أن من أشرك بالله عز وجل يتركه. لو صلى الليل كامل وصام النهار دائما ما يقبل الله عز وجل منه شيء. لما؟ لأنه ماذا؟ إذن شرك هذا الزمان أعظم شركا، فينبغي الحذر من الشرك كله، من الشرك الأول ومن الشرك الأخير، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والثواب في هذا الجلوس المبارك. والله سعدت كثيرا لما أرى هذه الوجوه الطيبة وهذا الجمع الطيب. أسأل الله عز وجل أن يثيب من كان السبب، وأن يثيب من حضر، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. وأسأله تعالى أن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.